بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ذلك يوم الخلود لهم ما وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن طيب ندخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي وإلينا المصير يا يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن وَقَفْ وَعِيمٍ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا فالحامدات وقرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والذاريات ذروا فالحاملات وقرا

إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. المتقين في جنات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون مثل ما أنكم تنطقون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما وفي السماء بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك في ربك الكريم الذي خلقك فسواك